بسم الله الرحمن الرحيم. ابن أبي عاصم وكتاب الآحاد والمثاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن أبي عاصم حافظ كبير وإمام بارع، متبع للآثار كثير التصانيف. بهذه العبارات افتتح الحافظ الذهبي ترجمة ابن أبي عاصم، ثم هذا هو أبو بكر ابن مردوي يقول عنه: حافظ كثير الحديث، صنف المسند والكتب. وقال أبو العباس النسوي: أبو بكر ابن أبي عاصم، وهو أحمد بن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد الشيباني، من أهل البصرة، من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صاحب النساك، وكان مذهبه القول بالظاهر، وكان ثقة نبيلا معمرا. من هذا الوصف يتضح أن ابن أبي عاصم، وهذا هو اسمه الذي اشتهر به، يتضح أنه كان من كبار الحفاظ للحديث النبوي، وكان كثير التصانيف والكتب. أضف إلى ذلك أنه كان عالما بالقراءات وكان فقيها. ونظرا لأن ابن أبي عاصم عاش في القرن الثالث الهجري وعاصر كبار المحدثين وتلقى الحديث النبوي عن كبار المحدثين، لذلك أحاط كتبه بكثير من التقدير والاهتمام والرعاية. وكانت كتب التراجم تذكر أسماء كتبه دون أن نعلم عنها شيئا أو عن مضمونها، لذلك حينما نجد الآن مجموعة من كتبه المخطوطة قد عرفت أماكنها ثم تحظى بالتحقيق والنشر، فإننا نشعر بكثير من السعادة والغبطة. فأنت تجد الآن بعضا من كتبه مطبوعة ومنشورة، وهي: أولا كتاب الأوائل، ثانيا كتاب الديات، ثالثا كتاب الزهد، رابعا كتاب السنة، وخامسا هذا الكتاب الذي جعل عنوانه كتاب الآحاد والمثاني. وسوف ألقي بعض الضوء على هذا الكتاب القيم الذي قام بتحقيقه الدكتور باسم الجوابرة من خلال نسخة واحدة مخطوطة ومحفوظة في مكتبة كوبريلي في إسطنبول بتركيا، ونشرت الطبعة الأولى عام 1400 للهجرة الموافق ل 81900 للميلاد. يطلعنا المحقق على أهمية الكتاب العلمية فيقول: لهذا الكتاب أهمية علمية كبيرة، فهو من أوائل الكتب التي أفردت الصحابة بالتصنيف، وقد اعتمد عليه من جاء بعده ممن صنف في الصحابة. فكثيرا ما يروي أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة وكتابه الآخر الحلية عن ابن أبي عاصم، وكذلك ابن الأثير في كتابه أسد الغابة اعتمد عليه اعتمادا كبيرا، فهو يروي عنه بإسناده إلى ابن أبي عاصم. وهذا الكتاب الآحاد والمثاني كذلك من موارد الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. إذن الكتاب من أوائل الكتب في معرفة الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومعرفتهم ومعرفة مناقبهم من أهم علوم الشريعة، لما لهم من فضل عظيم ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لدينه، ومن نشر للإسلام من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا لنا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد للمسلم أن يعرف أخبارهم وأحوالهم. ولقد اهتم علماؤنا بتصنيف مصنفات عن الصحابة لذكر أحوالهم وأخبارهم، وكان من أوائل هذه الكتب هذا الكتاب الذي هو بعنوان الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشيباني، وهو من أسرة اشتهرت بالعناية بالحديث النبوي، فأبوه محدث وجده محدث، فهو محدث ابن محدث ابن محدث. وعاش في عصر فيه كبار المحدثين من أمثال البخاري وأحمد بن حنبل وأبي بكر ابن أبي شيبة. أضف إلى ذلك ما منحه الله تعالى من ذاكرة نادرة في الحفظ والاستيعاب، فقد قيل إن كتبه ذهبت جميعا في البصرة ولم يبقى منها شيء، فأعاد عن ظهر قلبه من حفظه 50,000 حديث. ومن الملفت للنظر عدد شيوخه، فقد أحصاها محقق كتاب الأوائل الذي هو لابن أبي عاصم، وجمعها فبلغ عدد هؤلاء الشيوخ حوالي 250 شيخا. ومن الملفت للنظر كذلك عدد مؤلفاته التي تقترب من 50، جلها في الحديث وعلومه، وبعضها الآخر في الفقه وفنون أخرى، ومعظمها لا زال مخطوطا أو مجهولا، وما حظي بالتحقيق عدد قليل جدا. وقد أشرت في مطلع الحلقة إلى كتبه المطبوعة، ومنها كتابه الذي سماه الآحاد والمثاني، الذي يتناول فيه أخبار الصحابة وأحوالهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسمى كتابه بالآحاد والمثاني لأنه لا يذكر للصحابي الواحد إلا حديثا واحدا أو حديثين اثنين، وقد يذكر للحديث الواحد أكثر من إسناد وأكثر من طريق، وقد يستفيض في ذكر طرق الحديث الواحد. ويتجلى لك في كتابه هذا الآحاد والمثاني أمور عديدة، تتجلى أمور عديدة، منها مذهبه الفقهي وأنه ظاهري المذهب، ثانيا استنباطاته الفقهية إذ كان ابن أبي عاصم معدودا مع كبار الفقهاء كأحمد بن حنبل، ثالثا استشهاداته بأحاديث نبوية لتأييد ما يذهب إليه من فقه. وتتجلى في هذا الكتاب كذلك أمور أخرى تؤكد إمامة ابن أبي عاصم في الحديث النبوي، منها قيامه بتوثيق الرواة أو بتضعيفهم، وهذا ما يسمى لدى أهل الحديث بالجرح والتعديل، ثم بيانه للناسخ والمنسوخ من الأحاديث، إضافة إلى بيانه لأمور من فنون الحديث كالتنبيه عن المبهمات من الأسماء ورواية المدلسين والاتصال والانقطاع في الإسناد إلى غير ذلك من أمور هامة هي من صميم الصناعة الحديثية. أما منهج المؤلف في كتابه الآحاد والمثاني من حيث ذكر الصحابة، فقد رتب المصنف كتابه على القبائل، ولكنه بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة جميعا، حتى إذا انتهى منهم ذكر السابقين للإسلام مثل عبد الله بن مسعود وزيد بن حارثة وبلال، ثم ذكر أهل بدر، وذكر الأحاديث الواردة في فضلهم، وذكر أسماء من شهد بدرا. بعد ذلك انتقل إلى القبائل فبدأ بقريش، حتى إذا انتهى من الرجال بدأ بالنساء، فبدأ ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأمهات المؤمنين، ثم ذكر السابقات للإسلام. وهكذا يبدأ المؤلف ابن أبي عاصم بذكر ترجمة الصحابي، ثم ينتقل لبيان الحديث الوارد من قبله أو الحديثين. وقد تقصر الترجمة أو تطول، خذ مثلا ترجمة ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لنا يكنى بأبي عبد الله ويقال إنه من أهل اليمن، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، صحب ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، ونزل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الشام، ومات بحمصة سنة 54 هجرية. ومنهج المصنف أنه يذكر بعد الترجمة حديثا أو حديثين رواهما الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا روى لثوبان حديثا قال حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، إلى آخر هذا الحديث النبوي. وهذا الحديث النبوي رواه كثير من أصحاب السنن، ومنهم مسلم. يعلق النووي في شرحه على هذا الحديث فيقول أما زوى فمعناه جمع، وهذا الحديث النبوي فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء والمراد بالكنزين الذهب والفضة، والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع، وأما في جهتي الشمال والجنوب فقليل بالنسبة المشرق والمغرب. إن كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشيباني مصدر هام من مصادر المترجمين للصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن حجر وابن الأثير وغيرهما، صنفه محدث ابن محدث ابن محدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.